مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والعشرين بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا بمشيئة ربنا سبحانه إلى قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وتطرقنا للكلام عن أحكام وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة والطوائف الزائغة المنحرفة، لنبين فضل الله تعالى ورحمته وكرمه على أهل السنة والجماعة في التزامهم الصراط المستقيم الذي شرعه لهم سبحانه وتعالى وثبتهم عليه. وكنا قد وصلنا في اللقاء الماضي إلى الكلام حول التكفير المطلق والتكفير المعين، ولا زلنا نقرأ من كتاب الدكتور الرحيمي، ووصلنا إلى الفصل الثالث الذي عنونه بقوله: ضوابط تكفير المعين. يقول في المبحث الأول: بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. يقول: تقدم في الفصل الأول ذكر الضوابط والقواعد للأعمال المكفرة وغير المكفرة. فرقنا بين الأعمال المكفرة التي يكفر فاعلها وغير المكفرة، واتضح من خلال ذلك تحديد المكفرات الاعتقادية والقولية بناء على مدلول النصوص الشرعية وعلى ما تقتضيه الأصول المقررة عند أهل السنة. فبينا ما هي الأمور التي يكفر معتقدها والأمور التي يكفر قائلها والأمور التي يكفر فاعلها، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، فكذلك الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. طالما أن الإيمان قول وعمل، فالكفر كذلك يكون قولا وعملا. هذه أمور متحققة عند أهل السنة والجماعة، وما نظن أن هناك سني يخالف في مثل هذه الأمور، فهي قضايا متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. وبفضل الله تبارك وتعالى، منذ أن بدأنا الحديث عن هذه الأمور إلى الآن ما ذكرنا مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة. على ما أذكر، هل هناك مسألة ذكرناها في باب الاعتقاد حتى الآن منذ أن بدأنا الكلام في التكفير وضوابطه كانت مختلفا فيها بين أهل السنة والجماعة؟ أنا ما أذكر، بل كل المسائل التي تكلمنا فيها كانت مجمعا عليها من أهل السنة والجماعة. وإن كنت قد نسيت شيئا أو أنسيته فليذكرني أحده. يقول الشيخ حفظه الله: وهذا كله من باب التكثير المطلق الذي هو في حقيقته وصف لقول أو فعل أو اعتقاد بأنه كفر، يعني هذا الذي ذكرناه سابقا ودندنا حوله وأفضنا فيه وأكثرنا من النقولات عن أهل العلم فيه، كان كله ينصب على تكثير مطلق لا يتعرض لتكثير أشخاص، بل نقول هذا الاعتقاد كفر، هذه المقولة كفر، هذه الطائفة، والطائفة ليس المقصود بها فلان وفلان وفلان وفلان، وإنما نقول الجهمية كفر أهل السنة والجماعة، كفروا الجهمية. لكن من قال بقول الجهمية ما حكمه؟ وهكذا نقول من وقع في كذا من الكفر فقد كفر، لكن فلان بشخصه ورسمه وقع في الكفر، هل يقع الكفر عليه أم لا؟ هذه هي المسألة التي نبدأ الحديث فيها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهناك قضايا جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة، والتكفير حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التكفير بالعقل ولا بالرأي ولا بالفكر. فإذا تحقق النص في تكفير قائل مقولة معينة، أو في تكفير معتقد اعتقاد معين، أو في تكفير من أتى عملا معينا، فهل هذا العمل إذا عمله واحد من الناس، سين من الناس، شخص معين من الناس ارتكب هذا الأمر المكفر يكفر، أم لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع عنه؟ هذا هو الذي نبحثه اليوم بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فيقول: وهذا كله من باب التكفير المطلق، يعني ايه المطلق؟ يعني ما بكفرش شخص بعيني اقول هذا كفر، يعني اللي يقول لك سب الدين كفر، اللي يمسك المصحف ويقول لك هذا كلام الله نعم يدوس عليه برجليه، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يطوف حول قبر، الذي يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يستغيث بالأموات، الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يشاركه بعض خلقه في صفة من صفاته كالعلم أو غير، يدعي أن هناك من بعض الناس من يعلم الغيب، أو كل هذه الأمور مكفرة عند أهل السنة، مكفرة عند أهل العلم، ولكن إن اعتقدها بعض الناس أو فعلها بعض الناس يكفر بمجرد فعلها، أم لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع؟ ربما كان مكرها، يعني ألم يقل الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا المكره، هذه الآية نزلت في من؟ في من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه هل سبه باعتقاد أو سبه قاصدا لسبه ومحبا لسبه ومبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أم سبه وهو مكره لم يسبه في حال اختيار أبدا، وإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبونه في قريش، يعني أهل مكة كانوا يعذبون بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من صمد كبلال ابن رباح رضي الله عنه، ومنهم كعمار من لم يستطع فوقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عن نفسه العذاب. فلما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له نزل قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهذا عمار رضي الله عنه لم يكن قد شرح بالكفر صدرا، وإنما قال الكلمة مكرها، فهل حكمه كحكم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو منشرح الصدر بسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر يختلف تماما. ولذلك يقولون: وهذا كله من باب التكفير المطلق الذي هو في حقيقته وصف لقول، يبقى التكفير ده وصف القول او فعل او اعتقاد بانه كفر، او لطائفة اشتهرت بشيء من المكفرات انها كافرة. واما من قام به عمل مكفر من الافراد المعينين، سين من علي، حسن، محمد، عبد الحميد، شخص معين ارتكب هذا الامر، بمجرد ارتكابه يحكم بكفره؟ ابدا. اما من قام به عمل مكفر من الافراد المعينين فهذا لا يستلزم تكفيره عينا، لا يستلزم تكفيره عينا، وان قام به المكفر المطلق بل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. لان القاعدة عند اهل السنة والجماعة ارحم الناس بالخلق، ارحم الناس بالخلق، القاعدة عندهم انه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه. وهذا الامر وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس في باب التكفير والتفسيق فقط، بل في جميع الاحكام الشرعية. يعني ربنا عز وجل لما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هل اي انسان وجدته يسرق تقطع يدك؟ ولا لابد من وجود شروط وانتفاء موانع؟ يعني هذا الذي سرق، سرق ربما رجل مسلم ولا يعلم، مسلم حديث العهد بالاسلام، ولا يعلم ان السرقة حرام وفيها حد مشروع، فهذا يدرأ عنه الحد. لماذا؟ لجهله بالحكم. والاخر سرق ولكنه لم يسرق مسروقا في حرز، لابد وان يكون المسروق الذي تقطع فيه اليد في حرز، هذا سرق من غير حرز، هذا لا تقطع يده، فيه التعذير ولكن ليس فيه قطع اليد. خلي بالكم يا اخوانا، الشريعة والقائمون على تنفيذها ليسوا متعطشين لقطع يد الناس او لجلد الناس او لتعذيب الناس او لقطع رقاب الناس، لقد آل الامر عند بعض من ينتسبون الى طلب العلم في زماننا الان ان الولد من دول او الشاب من دول بمجرد وجود حكم يفهمه هو خطأ يريد ان يقتل، يريد ان يقطع اليد، يريد ان يجلد. وامامكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعطشا لإقامة الحدود، فلقد جاءه ماعز وقال له انا البعيد، قال زنيت، فماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لعلك قبلت، يقول بل زنيت، يقول لعلك لمست، يقول بل، واصر الرجل يقول انظروا اليه فلعله سكران، في حد يقول على نفسه انا وعارف انه هيقام عليه الحد، يفتحوا فمه ويشموه فيجدوه غير سكران. اقول ابيك جنون، انت مجنون، لانه لو مجنون هيبقى مرفوع عنه القلم، لو كان سكران لن يؤاخذ بالسكر، هنجلده على سكره ولكن لن نقيم عليه حد الزنا. لعلك، وفي النهاية يقول له الرجل حتى يصرح له النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة شديدة، فيقول نعم فعلت كذا كما يفعل الرجل بامرأته حلالا. المهم ان الرجل اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقيم عليه الحد، فلما ان ذهبوا به ولدعته الحجارة هرب الرجل، فأدركوه عند الحر فقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال لهم ألا تركتموه؟ هذا الرجل جاء لكي يعترف، ليس عليه بينة ولم يره أحد، هو الذي جاء معترفا. فعد النبي صلى الله عليه وسلم فرار الرجل نقولا عن الاعتراف، قلت اتركوه. فلما جاءه القريب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي أرسلته إليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هلا سترته بثوبك؟ يا اخي كنت اقول له طب بينك وبين الله، لازم تطبقه وتاتي بي الي حتى اقيم عليه الحد. قد يقول قائل فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل او كما اوصى صاحبه وقال له هلا سترته بثوبك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستر بثوبه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الحد اذا رفع للحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز للحاكم ان يترك الحد، الحاكم اللي هو القاضي او رئيس الدولة ولي الامر الذي بيده اقامة الحدود، لان الامر لو رفع اليه وجاز له ان يتنازل عن بعض الحدود سيكون هذا بابا خلفيا. لماذا؟ باب خلفي لكي يترك القاضي او الحاكم بعض اقامه بعض الحدود على بعض الناس، لان الجميع ليسوا انبياء وليسوا معصومين، فسيكون بابا خلفيا للحكام لكي يحكموا على من لا يريدون ويحكموا على من يريدون. يبقى المساله فيها ايه؟ يعني تفرقه بين الناس. فاذا رفع الامر الى الحاكم فلعن الله الشافع والمحكم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشريعه حريصه على قتل الناس او على قطع ايدي الناس، ولكن تعرفوا الحدود فيما بينكم. يعني واحد ارتكب، انت مسكت فلان سرق، اعفو عنه قبل ما توصل للحاكم، حاول تنهي الموضوع قبل الوصول الى الحاكم. تعرفوا الحدود فيما بينكم، فاذا رفع الحد الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. يبقى نتعافى الحدود فيما بيننا، ويكون في بيننا رحمه يرحم بعضنا بعض. المهم ان قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لابد ان السرقه تكون في حبل، ولابد ان المسروق يكون وصل الى نصب معين، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، وهكذا. يبقى قضيه القطع لها شروط وموانع ولا لا؟ لها شروط ولها موانع. طيب تعال على حد الزنا، حد الزنا معروف. طيب اذا كان الذي زنى مجنون، اذا كان الذي زنى مكرها، اذا كان الذي زنى لا يعلم ان الزنا حرام، وارد انسان لسه مسلم جديد ولا يعرف، انسان جاهل في بيئه جاهله ولا يعرف ان الزنا حرام او ان السرقه حرام او كذا، فارتكب، معفو عنه ولا مش معفو عنه؟ يدرى عنه الحد ام لا؟ فتدرأ، ولذلك تدرأ الحدود بالايه؟ بالشبهات. خلي بالك، واذا كان القانون الوضعي بيقول للناس انه لا عذر للناس بعدم العلم بالقانون، في الشريعه الاسلاميه تخالف هذا الامر. مفيش حاجه اسمها لا عذر، لا عذر للمواطنين، مفيش عذر للمواطنين بعدم العلم بالقانون. يعني انت ممكن تقع في خطأ مخالف للقانون، اي قانون، وانت مش مطلوب منك انك تحفظ كل القوانين اللي في البلد، مع ان مفيش محامي ولا قاضي يستطيع ان يقوم بحفظ كل القوانين اللي في البلد. خلي بالك، مش ولا قاضي في البلد ولا محامي يعرف كل القوانين، بل تجد متخصصين في هذه القوانين. ساعة لما تجيله قضية يبدأ يطلع المراجع، ومع ذلك يعاقب القانون الوضعي الجاهل بالقانون. زي تقولك الجاهل بالقانون لا يعرف. طب انا مش حافظ، ده انا راجل امي ببيع مثلا بطيخ ولا ببيع ذره على الناصيه، ومطلوب مني ان اكون عارف كل القوانين. فلو وقعت القانون لابد انك تقع تحت طائله القانون، والجهل بالقانون لا يعرف. شريعه الله عز وجل ما فيهاش الكلام ده، فيهاش الجهل بالقانون لا يعرف. وان جاء بعض المتشددين عندنا فارادوا ان خلي بالك، فارادوا ان يلحقوا الشريعه الاسلاميه بالقوانين الوضعيه، فأرادوا أن يجعلوا الرحمة المهداة، الرحمة المنزلة على البشر جميعا، يجعلونها الجهل فيها لا يعطي. ورد عليهم العلماء ردودا حاسمة كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى في قضية الإيه؟ العذر بالجهل إن شاء الله تعالى. فإذا كان الأمر في الحدود وفي المحرمات كذلك، فما بالكم بما هو أعظم من جميع الحدود، ألا وهو الكفر والعياذ بالله. الكفر اللي هذا الانسان لو حكمت بكفره هتحكم بردته باستباحة دمه، هذا الانسان زوجه تنفصل عنه وتحرم عليه، اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في غير مقابر المسلمين، يلف هكذا ويوضع في حفرة، لانه كافر والعياذ بالله. فقضية التكفير قضية خطيرة جدا جدا، ولذلك جعل لها الشارع، جعل لها ضوابط عظيمة. فيقول المؤلف: وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة، وأن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه ممن لقي الله بكفر أو ذنب حتى تقوم عليه الحجة التي بها يستحق العذاب. لا بد من قيام الحجة. فمن ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن لم يبعث الرسول ومات الناس ولا يعرفون شيئا عن دينهم ولا عن لماذا خلقوا ولا عن تشريعات الله تبارك وتعالى ولا يعرفون شيئا عن رسالات الله، فهؤلاء معذورون بجهلهم، لهم حكمهم عند الله تبارك وتعالى كحكم أهل الفترة الذي سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله تعالى. المهم أن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال قتادة في تفسير هذه الآية إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر، حتى يعني تقوم عليه الحجة أو يأتيه من الله بينة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه، يعني لن يعذبك إلا بذنبك، ولن يعذبك بذنبك إلا إن بين لك أن هذا ذنب يعاقب الله عز وجل عليه، حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. يقول الإمام الطبري يقول تعالى ذكره وما كنا بفصل الآية يعني وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، لأن الرسل كما قال الله تعالى عذرا أو نذرا، فالرسل يأتون للإعذار أو للإنذار، عذرا أو نذرا. الإعذار يعني يزيل عذرك، أعذر إليه يعني أزال عذره فلم يجعل لك عذر، فأنت تتحجج وتقول أنا لي عذر، فالرسل قد جاءوا لإزالة الأعذار علشان ما يكونش لك عذر، تبقى أقيمت عليك الحجة، فيقول عذرا أو نذرا يعني للإعذار أو للإيه أو للإنذار. فيقول الطبري رحمة الله عليه يقول تعالى ذكره وما كنا مهلك قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. وقال ابن كثير إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال البغوي في تفسير هذه الآية وفيه دليل على أن الله لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل، لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل. وقال الشيخ الأمين يعني الشنقيطي في أضواء البيان رحمة الله تعالى عليه يصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار أعاذنا الله وإياكم. ويقول المؤلف والآيات في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. يبقى أهل النار أقيمت عليهم الحجة الرسالية، لأن خزنة جهنم يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، يعني حصل هذا بالضبط والرسل جاءتنا. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ لجهنم والعياذ بالله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى كلما ألقي فيها فوج. يبقى جميع أهل النار كل أفواج النار أقيمت عليهم الحجة، واضح؟ يبقى لا يوجد واحد في جهنم لم تقم عليه الحجة، لأن الآية بتقول إيه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولا فوج ادعى أنه لم تقم عليه الحجة، جميع أفواج جهنم مقامة عليه حجة الله تعالى، ليست حجة الفطرة وليست الحجة العقلية كما يدعي المعتزلة، وإنما الحجة الرسالية التي أرسل الله بها الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يبقى كلهم أقيمت عليهم الحجة وكفروا بالله عن علم وعن معرفة، فلم يحتجوا على الله يوم القيامة. ولو كان قالوا لا يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا ولا جاءنا النذير، لكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا هذه الكلمات، فدل ذلك على أنهم جميعا قد أقيمت عليهم الحجة. يقول ففي هذه الآيات دلالة على أن الله، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. خد بالك بقى من شيخ الإسلام هنا كلمته فصل في هذا الموضوع. يقول فمن لم تبلغه جملة، من لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. يعني ايه؟ يعني لو الرسالة كلها ما وصلتش ومعرفش حاجة خالص عن دين الله هذا لا يعذب على الإطلاق، موقفه يوم القيامة هيمتحن. دي مسألة تانية، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هناك اربعة اصناف يمتحنون يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. لكن هنا كلام شيخ الاسلام يبين انه لو لم تبلغه جملة الشريعة كلها بعقيدتها بشرائعها بعباداتها بمعاملاتها كل الشريعة لم تبلغ الانسان جملة، هذا حكم ايه؟ لم يعذب رأسا، لا يعذب على الاطلاق. قال ومن بلغته جملة دون تفصيل، واحد عرف ان القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واقيمت عليه الحجة الرسالية وعلم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، علم مجمل الشريعة ولكن التفاصيل ما دخلش فيها. فيقول ومن بلغته جملة دون تفصيل لم يعذبه الا على انكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. قول شيخ الاسلام هنا يعد ايه؟ قولا فصلا في المسألة، يعني مفيش مسألة من المسائل التفصيلية يعذب عليها الا لو اقيمت عليه ايه؟ الحجة الرسالية. واضح الكلام؟ هذا الكلام فصل، لانه يقول فمن لم تبلغه يعني الشريعة جملة بعقائدها وعباداتها ومعاملاتها واخلاقها كلها، معرفش اي حاجة، لا يعرف رسولا ولا يعرف كتابا ولا يعرف شيئا عن هذا ولا جنة ولا نار، هذا لا يعذب على الاطلاق، لانه تقام عليه الحجة في ايه؟ في الاخرة عن طريق الامتحان. لكن في الدنيا لا يعذب، يعني هذا الانسان لم تقم عليه اي حجة في الدنيا فلا يستحق العذاب فلا يعذب على الاطلاق. قال ومن بلغته جملة دون تفصيل لن يعذبه الا على انكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. هذا القول الفصل في قضية العذر بالجهل، قول شيخ الاسلام رحمة الله عليه، ذكره في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر، والمجلد الثاني عشر كثيرا ما نقلنا عنه في باب الاسماء والاحكام لانه عمل فيه مختصر عن الاسماء والايه والاحكام، صفحة 493. وبنحوه قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي في المجلد الثالث صفحة 430 من اضواء البيان. واما السنة فقد دلت كذلك على عدم استحقاق العذاب الا بعد قيام الحجة، لما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. والحديث صحيح الامام مسلم. قال القاضي عياض في شرح الحديث فيه دليل على ان من في اطراف الارض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الاسلام ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم في دليل عليه ان الحرج عنه في عدم الايمان ساقط. الدليل ايه؟ لقوله لا يسمع بي، لا يسمع بي، فان لم يسمع هذا غير مكلف لانه لم تقم عليه الايه؟ الحجة. وقال ابو العباس القرطبي في المفهم، وابو العباس القرطبي هذا غير المفسر. نعم، يقول: وفيه دليل على ان من لم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امره لا عقاب عليه ولا مؤاخذة، وهذا كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن لم تبلغه دعوة الرسل، ومن لم تبلغه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا معجزة، فكأنه لم يبعث إليه رسول. يعني لو هو موجود في الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم بعث، وإحنا في القرن 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو موجود الآن فرضنا أن بعض الناس موجودين في بعض الأراضي بعيدين ولم يسمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الرسول في حقهم لم يبعث. بيعبدوا بقى أصنام، بيعبدوا كذا، بيعبدوا أي شيء، طالما لم تقم عليهم الحجة الرسالية فهؤلاء كأن الرسول لم يبعث. واضح؟ يقول: ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزة فكأنه لم يبعث إليه رسول. وقال النووي رحمه الله: ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في نسخ، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكلهم الى دياناتهم، وانما قال: لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودين ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي الا وكان من اهل الايه النار. ليه؟ لان الملل كلها نسخت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي مفهومه، ما هو المفهوم؟ هذا الذي اذا سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وجب عليه الايمان به، هذا حكم المنطوق. عكس المفهوم، هنثبت له. نعم، حكم الضد. فيقول هنا: وفي مفهومه، المفهوم الذي، المفهوم المخالف يعني، الذي لم يسمع بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول: الذي يسمع واجب عليه ان يؤمن، والا كان من اهل النار. طب واللي ما سمعش؟ هو ده المفهوم المخالف. المفهوم المخالف الذي لم يسمع. وفي مفهومه دلالة على ان من لم تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور. واللي عاوز يعني يكون على دراية قضية المفهوم والمنطوق، تحدثنا عن المنطوق بجميع انواعه من ناحية الاصولية، والمفهوم، المفهوم الموافق والمفهوم المخالف بجميع انواعه، في دروس شرح نيل الاوطار، اظن من درسين او ثلاثة، يعني حوالي الدرسين اللي فاتوا او اللي قبلهم، رقم 17 او 18، حاجة زي كده يعني، مش فاكر الرقم بالضبط. قال: وفي مفهومي دلالة على ان من لم تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الاصول انه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، لان الشرع لم يرد في حقهم، فكيف يعاقبون؟ فليس في حقهم شرع هنا، لانه لم يصل اليه. قال: فتقرر بهذا انه ليس كل من قام به الكفر المطلق من بعض المعينين انه يستوجب الكفر ويستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة بذلك. لابد من قيام الحجة. قال: ومن الشواهد العملية المقررة لهذا الأصل من السنة عذر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعينين فيما صدر منهم من أعمال مكفرة بحضوره، فلم يكفرهم وإنما عذرهم، إما لتأولهم وإما لجهلهم. وسيأتي العذر بالتأويل والعذر بالخطأ والعذر بالجهل، كل ذلك، وعذر الإكراه، كل ذلك سنتحدث عنه بأدلته إن شاء الله. قال: من ذلك ما رواه عبد الله ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. وجد النصارى بيسجدون لمن؟ للبطارقة والأساقفة. فأراد أن يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي الترغيب والترهيب وغيره. يقول: ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، يعني في ليلة دخلتها، فجلس على فراشي مجلسك مني، فجعلت جويريات لنا، جويريات جمع جويرية يعني جواري، تصغير جارية جويرية، جويريات لنا يضربن بالدفن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. يقول المؤلف: ففي هذين الحديثين عذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا والجارية على ما بدر منهما، فقد سجد معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول من مجموع الفتاوى صفحة 74. قال: لكن لما صدر هذا الفعل من معاذ عن تأويل تأوله، إذ ظن أن السجود من باب التحية والتعظيم الذي يجوز صرفه للمخلوقين، لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يؤثمه لأنه كان متأولا، وإنما اكتفى ولم يسكت عليه. يعني مش معنى أن الإنسان يرتكب الأمر فتقول هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره لأنه كان متأولا، ولم يؤثمه لأنه كان متأولا، فلا يسكت عنه، إنما يبين له أن هذا الأمر لا يجوز، مش كده؟ لا تتركوا الإنسان بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: وإنما اكتفى بنهيه عن ذلك، وبين له أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الجارية لما ادعت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، لم يكفرها بذلك لجهلها، واكتفى بنهيها مع أن دعوى علم الغيب لغير الله كفر. واضح؟ نعم. قال: فدل هذا على أن المعين لا يكفر بمجرد فعله الكفر إلا بعد أن تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه، كما هو ظاهر من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئين. قال: قد جاءت أقوال العلماء كذلك مقررة أن المعين لا يكفر بعد ما جاب الأدلة من الكتاب والسنة. أذكر أقوال أهل العلم للاستئناف طبعا. قال: وقد جاءت أقوال العلماء كذلك مقررة أن المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي فيه موانعه. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، يعني لا يسع أحدا ردها، لا يسع أحدا أن يرد هذه الحجة أو هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت على الشر يكون قامت عليه الحجة لا يسعه ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. طالما جاءت في القرآن والسنة الأسماء والصفات، لا يسع أحدا من أهل الملة رد أسماء الله، رد أسماء الله تعالى وصفاته العليا طالما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن الكريم. قالت: إن خالف ذلك أحد يعني بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. يبقى لو قالت بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. لقينا بيتكلم في الأصول ولا في الفروع؟ في أصل الأصول، في أسماء الله وصفات الله عز وجل. واخدين بالك؟ شايف في بعض الناس يقول لك العذر يكون في في الفروع ولا يكون في الأصول. لا، أهو الإمام الشافعي يقول: فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل. هل يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك بالعقل؟ أبدا، ولا بالروية والقلب والفكر، ولا نكفر بالجهل أحدا الا بعد انتهاء الخبر اليه. اورده الامام ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلاميه والامام الذهبي في مختصر العلو، وقال الالباني اسناده كلهم ثقات عن الامام الشافعي رحمه الله عليه. وقال ابن حزم، خدوا بالكم اقوال الائمه ديت لما تنسب اليهم لابد من ايه؟ من تصحيح نسبتها اليهم. لما تجد في قول الامام الشافعي وبالذات لما يكون قول في ادعاء للاجماع لابد انك تصحح الايه؟ النقل عن الامام الشافعي او عن اي امام من الائمه، طالما هتستدل باقوالهم وان كانت اقوالهم كما نعلم جاءت للاستئناس، واخدين بالكم، لكن لما يكون بيروي اجماع بروايه يبقى لابد من تصحيح الايه؟ النقل، لان في بعض النقولات عن الامام الشافعي انا لن اذكرها الان لاننا لن نتعرض بها، ولكن سياتي الكلام عليها في حين ان شاء الله في كتاب الامام ما نيجي نتكلم عن الامام باذن الله تعالى. كلام نسب للشافعي ولا ندري اين هو، وحتى الذين قالوا في كتاب الام فقد يعني بحثنا في كتاب الام ولم نجد القول في مظانه. وقال ابن حزم فصح انه لا يكفر احد، لا يكفر احد او لا يكفر احد، ده كلام الامام ابن حزم، فصح انه لا يكفر احد حتى يبلغه امر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر. مش قال لك فمن بلغه فلم يعمل به، فلم ايه؟ فلم يؤمن به فهو كافر، بس لابد يكون وصله من طريق صح عنده. واضح الكلام؟ احنا عاوزين كل حاجه نحط تحتها 20 خط عشان نبقى فاهمين كلام العلماء، لان العلماء دول حاطين في اعتبارهم اللي بيقروا لهم يا علماء يا طلبه علم بجد، مش طلبه علم نايلون، واخدين بالكم ولا لا؟ فلازم يكون طالب علم يعرف كيف يكتب العلماء وكيف يصوغ العلماء اصطلاحاته. قال فمن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فان امن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى ان يعتقده في نحله او فتية او عمل ما شاء الله تعالى ان يعمله دون ان يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد او ما قال او عمل فلا شيء عليه اصلا حتى يبلغه، فان بلغه وصح عنده، فان خالفه مجتهدا فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور ماجور مره واحده، مره واحده ليه؟ لانه مخطئ، لكن لو كان مصيبا لكان له اجرا. ده كلام الامام ابن حزم. وقال ابن العربي فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يغدر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على نفسه. شوفوا كلام العلماء يا أخوانا، كلام شديد جدا في هذا الأمر. أعيد كلام ابن العربي ثاني، يقول فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا، فانه يعذر بالجهل والخطا حتى يتبين له الحجه التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على نفسه. واضح؟ وقال شيخ الاسلام ابن تيميه، طبعا كلام ابو بكر بن العربي نقله الامام القاسمي في تفسير سوره النساء في المجلد الخامس، وكنت انا قرات اقوال الامام القاسمي وكلما اورده في تفسيرنا لسوره النساء نقلته من كتاب القاسمي وشرحناه وقتئذ في تفسير سوره النساء. فنقل الامام القاسمي اقوال ابن العربي هذه واقرها، وانتم تعلمون سلفيه الامام القاسمي رحمه الله عليه. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه واذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بانه من الكفار، يعني واحد جاهل بيتكلم عن الجهال الذين يقعون في امور تكفيريه ووقع فيها جهلا، فيقول واذا عرف هذا فتكفير المعين، الكلام ده في المجلد الثاني عشر كما قلت لحضراتكم صفحه 500 وما بعدها، واذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها انهم مخالفون للرسل. وان كانت هذه المقالة لا ريب انها كفر، يعني لو كانت المقالة مجمع على انها ايه لا ريب انها كفر، يعني كفر بالاجماع، فصاحبها لا يقع في الكفر طالما لم تقم عليه حجة الايه الرسالية. قال وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، لا يستثني احدا. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين في اي موضوع، مع ان بعض البدعة اشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الايمان ما ليس في بعض، فليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين. وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت ايمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة. هذا الكلام يدعوني الى ان اقرأ عليكم كلام الامام ابن عثيمين في القواعد الايه المثلى، يقول رحمه الله: والاصل في المسلم الظاهر العدالة، في المسلم الظاهر العدالة، الاصل فيه بقاء اسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره او تفسيقه، لان في ذلك محظورين عظيمين. احدهما اول شيء، ولا يجوز التساهل في تكفيره او في تفسيقه لان في ذلك محظورين عظيمين احدهما اسمع افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه فيه. يعني انت حكمت بغير ما انزل الله بهذا الانسان، اول شيء اهو. بعض الناس من شدة غيرتهم على الحكم ما انزل الله يحكمونهم بغير ما انزل الله، وبالطبع فحكمهم بغير ما انزل الله على مذهبهم هم كفر، ولكننا لا نكفرهم لجهلهم. واضح؟ هم يلزمهم على مذهبهم انهم يكفرون، ولكننا لا نكفرهم. لماذا؟ لاننا نعذرهم بايه؟ بجهلهم او بتأولهم او لانه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كنت اناقش بعض التكفيرين قديما من الذين كانوا يسمون بجماعة التكفير والهجرة قديما زمان، فهم كانوا لا يعذرون احدا بالجهل، فقلت لهم انتم لا تعذرون بالجهل، قالوا في الاصول وليس في الفروع. فسألتهم اسئلة في العقيدة وكانت الاجابة بالنسبة لهم اجابة خاطئة، فقلت لهم انتم تكفرون بناء على مذهبكم ولكنني انا اعذركم بجهلكم. يعني انتم الان اخطأتم في قضايا في العقيدة تسلمون؟ قالوا نسلم، وهي قضايا في الاصول، وانتم لا تعذرون بالجهل في اصول الدين، وانتم اخطأتم في اصول الدين، لان هناك في بعض القضايا التي قد تكون خافية على بعض طلبة العلم، فحينما سئلوا فيها لم يكونوا على علم بها. فقلت لهم ماذا تقولون؟ اجابوا خطأ، اجابوا بالخطأ. فقلت لهم على مذهبكم تكفرون، وعلى مذهبنا نعذركم بجهلكم. نفس الكلام. فالامام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: ولا يجوز التساهل في تكفيره او تفسيقه، لان في ذلك محظورين عظيمين، احدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. اهو افترى الكذب على الله، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا والعياذ بالله. الثاني الوقوع فيما نبذ به اخاه ان كان سالما منه، يعني ان كان هذا الاخ الذي حكمت عليه بالكفر سالما من الكفر فقد وقعت انت البعيد فيما نبذت اخاك به. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما والعياذ بالله. قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر او فسق ان ينظر في امرين، احدهما دلالة الكتاب او السنة على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق. اولا نحقق المسألة، هل هذا الامر كفر ولا مش كفر؟ فسق ولا مش فسق؟ وكفر اكبر وفسق اكبر ولا فسق اصغر وكفر اصغر؟ الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير او التفسيق في في حقه وتنتفي موانعه. شوف كلام العلماء عليه نور الزهر. فشيخ الإسلام الذي نقلنا كلامه الآن يقول أيضا في المجلد العاشر صفحة 72 بعد 300، يقول: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين. أدلة الشرع التي تبين أن من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد فسق، نصوص الوعيد عموما، التكفير وما كان أدنى منه، وكذلك نصوص الأئمة بالتكفير والتفسير. يعني الكلام ده هينطبق، اللي هنطبقه على الكتاب والسنة هنطبقه على كلام مين يا أخوانا؟ سنطبقه على كلام مين؟ كلام الأئمة كذلك. قال: ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. ويبين أنه هو امتثل هذا المبدأ وصار عليه في معاملته للآخرين، فيقول: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. حتى المعصية كله من باب الوعيد، كل الوعيد من بابة واحدة. شوف: أني من أعظم الناس نهيا، هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، يعني ببرأ نفسه لأن البعض اتهموا بأنه كان يكفر الناس ويكفر العلماء، فقال: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. لأنه قال لك نص التكفير ولا نص التفسيق ولا نص المعصية، فلا بد من قيام الحجة الرسالية على من وقع في التكفير لكي يكفر، وعلى من وقع في التفسيق لكي يفسق، وعلى من وقع في المعصية لكي يتهم بأنه وقع في المعصية أو الحرام. قال: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعني ربنا عز وجل غفر لهذه الأمة خطأها، هذا عام في كل شيء في الأمور الخبرية والعملية. يعني معنى ذلك قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة حينما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت. وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم بإسناد صحيح. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن ربنا تبارك وتعالى قد قبل هذا الدعاء الذي علمنا إياه. فابن تيمية يقول رحمه الله: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. كذلك هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية سأنقله أيضا لحضراتكم، يقول فيه: في المجلد برضو الثاني عشر نص طيب، طيب هو مش جاي قصادي دلوقتي من الظاهر، نتركه لاخر الجلسه باذن الله تعالى. وقال ابن ابي العز الحنفي: ان الاقوال الباطله المبتدعه المحرمه المتضمنه نفي ما اثبته الرسول او اثبات ما نفاه او الامر بما نهى عنه او النهي عما امر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين انها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. واما الشخص المعين، خلاص الفصل كله، واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده، فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. كلام الامام شارح الطحاوي. ويقول المشايخ عبد الله وابراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان اللي هم اقوالهم موجوده في الدرر الثانيه في الفتاوى والرسائل النجديه. ومساله تكفير المعين مساله معروفه، اذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين اذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه التي يكفر تاركها. كلام واحد تمام. كذلك ذكرنا قول الشيخ ابن عثيمين بالتفصيل، يقول فتبين من بهذا ان التكفير المطلق بوصف القول او الفعل او الاعتقاد بانه كفر لا يستلزم تكفير من قام به من المعينين حتى تستوفى شروط التكفير في حقه. كما ينبغي التنبيه هنا الى ان ما قد ياتي في بعض كلام السلف وكلام اهل العلم من بعدهم من تكفير بعض الفرق كتكفيرهم للجهمية او القدرية او الرافضة لا يستلزم تكفير افراد هذه الطوائف، لما تقدم من ان تكفير طائفة او فرقة مخصوصة هو من مراتب التكفير المطلق الذي لا يقتضي تكفير افراد هذه الطوائف. صفحة 118 من الكتاب اللي بنقرأ فيه في الطبعة اللي معايا طبعة الامام احمد صفحة 118 سبق قول الشيخ الاسلام رحمة الله عليه نعيده، يقول فيه والتحقيق في هذا القول في هذا ان القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا ان الله لا يتكلم ولا يرى في الاخرة. هذا القول كفر ولا لا؟ الذي يقول ان الله لا يتكلم هذا كفر، الذي يقول ان الله لا يرى في الاخرة هذا كفر. ايه؟ لانه انكر نصوص، ولكن قد يخطى على بعض الناس انه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. واضح الكلام؟ احنا هنا في مسألة هنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى اللي هي المبحث الثاني، ألا وهي بيان شروط تكفير المعين وموانعه. بيان الشروط والموانع، هندخل بقى في الشروط والموانع عشان نتكلم عنه. إقامة الحجة الرسالية ومسألة العذر بالجهل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. تقرر في المبحث السابق أن من قام به الكفر المطلق من المعينين لا يحكم بكفره حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه، على ما دلت على ذلك النصوص وقرره العلماء المحققون على ما سبق بسطه وبيانه. وفي هذا المبحث ستكون الدراسة للشروط التي لا بد من استيفائها قبل الحكم على معين بالكفر، وكذلك الموانع التي تمنع من تكفيره على وجه التعيين. وهذه الشروط والموانع هي التي اشتهر في كلام العلماء تسميتها بشروط التكفير وموانعه. ايه هي؟ دايما بنقول ايه؟ حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع، مش دايما بنقول كده؟ يعني علشان تكفر المعين لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فما هي الشروط وما هي الموانع؟ طبعا الشروط عكسها الموانع، خلي بالك. يعني لما تيجي مثلا تقولي الجهل مانع يبقى العلم شرط، واضح ولا لا؟ الاكراه مانع يبقى الاختيار والقدر شرط، واضح؟ وهكذا. فيقول هذه الشروط هي ان يكون المعين بالغا عاقلا، ده شرط. يبقى المانع ايه؟ ان يكون غير مكلف، طفل صغير او مجنون، ان يقع منه الكفر على وجه الاختيار. يبقى المانع ايه؟ انه وقع منه غير مختص، ممكن يكون سكران، على خلاف بين العلماء في قضية السكران، لانه هو الذي جعل نفسه سكران، ومثل السكران يحد، لكن هل يعاقب بعقوبة اخرى اشد تكفر؟ هذا مسألة خلافية في الفقه. أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها، يبقى المانع لم تبلغه الحجة. ألا يكون متأولا، ألا يكون متأولا، مش كده؟ ده الشرط. فإن كان متأولا هذا هو المانع، فالشروط عكس الموانع. واضح الكلام؟ يعني بيقول لك ايه الشروط والموانع، لو حفظت الشروط هتعرف الموانع، حفظت الموانع هتعرف الايه الشروط ان شاء الله تعالى. يبقى الشروط ان يكون المعين بالغا عاقلا. اما الشرط الاول وهو كون الشخص المحكوم عليه بالغا عاقلا، فلما دلت عليه الادله من عدم مؤاخذه الصغير وفاقد العقل. يعني طفل صغير وقع في الكفر، هل تكفره تخرجه من المله؟ اما هو اصلا هذا غير مكلف. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فدل الحديث على سقوط التكليف عن هؤلاء المذكورين. ومنه أخذ العلماء القاعدة الأصولية المشهورة: البلوغ والعقل شرط التكليف، البلوغ والعقل شرط ايه التكليف. فقضية الصغار وقضية الذين هم فقدوا الاهلية، قضية الجنون، هذه امور ما لابد انها تكون شروط، لانه هذا غير مكلف. وبناء على هذا عد العلماء البلوغ والعقل شرطا للحكم على شخص معين بالكفر، ولم يعتبروا بردة صبي ولا مجنون. لا الصبي له ردة ولا المجنون له ردة. قال ابن المنذر، هذه المسألة خلافية ولا مجمع عليها؟ مجمع عليها. يقول قال ابن المنذر وأخونا الشيخ أحمد سمير: أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك. حطك وسط العلماء مقدرك يعني. أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك حتى ولو وقعت الردة. وقال ابن قدامة: إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فسكر مثلا. لكن لو شرب الخمر، هذه مسألة خلافية ما هياش مجمع عليها. واضح الكلام ولا لا؟ احنا بنتكلم في القضايا المجمع عليها. يقول: ومن زال عقله باغماء او نوم او مرض او شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير خلاف. دي قضايا مجمع عليها. واضح الكلام ان شاء الله؟ يبقى دي قضايا مجمع عليها ولا لا؟ نعم. وقال النووي: فلا تصح ردة صبي ولا مجنون، ومن ارتد ثم جن فلا يقتل في جنونه. يعني لو واحد ارتد وبعد ما ارتد اصيب بالجنون يقتل ردة؟ لا، لانه اصبح غير مكلف. ربنا يحاسبه على ردته انه مات مرتد، دي قصة ثانية، لكن الان هو بالنسبة لنا ايه؟ مجنون. فهذا لا يقام عليه حد الردة. الشرط الاول أن يكون المعين بالغا عاقلا. أما الشرط الثاني وهو أن يقع القول أو الفعل المكفر من المعين على وجه القصد والاختيار، قاصد لكلامه، ما يكونش بيقول كلمة طلعت منه من غير ما يقصد. لأنه لو قال كلمة بدون أن يقصد فهذا غير مكلف بهذه الكلمة، مش كده ولا لا؟ كلام سننقله، كلام أهل العلم. قال: فقد دلت الأدلة على اعتبار هذا الشرط وعدم مؤاخذة من صدر منه قول أو فعل بغير إرادة منه كالمكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم في سورة النحل. قال ابن كثير: اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر ابقاء لمهجته، يوالي يعني نطق بكلمة الكفر، من الممكن ان يوالي هذه الكلمة ويأتي بها مرات حتى يرفع عنه ايه سيف الاكراه. ويجوز ان يستحفل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم وهم يفعلون به الافاعيل. واضح؟ يعني لك هذا ولك ذاك طالما مخرج. ولذلك بينا في اللقاء الماضي ان هذه ليست من باب الرخص التي يصبح فيها كلمة الكفر حلال، لا، كلمة الكفر عمرها ما تكون حلال ابدا، ولكن رفع، لان حتى انت في دراسة الاحكام والقضايا الجنائية يقولون هناك فرق بين ايه؟ اسباب الاباحة وموانع العقاب. في اسباب للاباحة، اسباب للاباحة، وفي موانع للعقاب. يعني انا لما اجي اقارن بين هذه الرخصة وتلك الرخصة، كما قال الله تعالى حرمت عليكم حينما بين قضية انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، مش كده ولا لا؟ يقول ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، او فمن اضطر في مخمطة غير متجانف للإثم. اضطر، هذا المضطر، الاضطرار والضرورة كانت سببا للايه؟ للإباحة، كانت سببا للإباحة. فهل الإكراه كان سببا للحل وإباحة الكفر؟ لا، ولكن لمنع العقاب، لأنه لو كان حلالا عن طريق الإكراه لحرم على بلال أن يستقتل، واضح، ويمتنع. ولذلك لو جاء الإنسان واضطر لأكل الميتة وإلا سيموت، فإن مات ولم يأكل كان آثما لأنها كانت حلالا وامتنع عن الحلال حتى مات، فهذا يأثم، والذي أكلها أكلها حلال. لكن الأخرى حينما أكره على الكفر، فإن كان هذا من باب أكل الميت للمضطر لما جاز لبلال أن يستقتل، تمام، ولكن الذي يستمر على تمسكه ولا ينطق بكلمة الكفر حال الإكراه ومات على ذلك كان شهيدا، ولا يأثم؟ لا، كان شهيدا وضرب أروع الأمثلة في البطولة بقى، مش كده؟ لكن الآخر ماذا فعل؟ نطق بالكلمة، هذه الكلمة رفعت عنه العقاب. يبقى في أسباب للإباحة وفي موانع للإيه؟ ولذلك يقول الأصوليون ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكنه ما اصبحش حلال، لكن الميتة للمضطر اصبحت في حقه ايه؟ حلالا، فان لم يأكل ومات اثم. لكن المكره لو تمسك ولم ينطق بكلمة الكفر لمات شهيدا، تمام؟ فهنا يقول، قال ابن كثير اتفق العلماء اتفاقه حجة على انه يجوز ان يوالي المكره على الكفر، يوالي ابقاء لمهلكه يعني لنفسه وروحه، ويجوز ان يستقتل كما كان بلال رضي الله عنهم يأبى عليهم وهم يسعلون به الافاعيل، كما دلت النصوص على عذر من اغلق عليه فكره. اهو كل ده عكس ايه؟ القبض والارادة. احنا عندنا لابد ان يقع الكفر على وجه الاختيار في الشرط الثاني، فقال عكسه بقى هيكون ايه؟ قضيه الاكراه. وعكسه كذلك من اغلق عليه فكره لشدة فرح او حزن، جاءته شدة فرح فلم يدري ما يقول فنطق بكلمة الكفر غير قاصد، كما قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح فأغلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أغلقت عليه نفسه فما دري ما يقول. فيقول هنا كما دلت النصوص على عذر من أغلق عليه فكره لشدة فرح أو حزن فتلفظ بالكفر، وذلك لماذا؟ لعدم إرادته حقيقة ما قال، لم يرد حقيقة ما قال، كما جاء في قصة الرجل الذي فقد دابته بأرض ثلاث وفيه، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقال القاضي عياض رحمه الله فيه أن ما قال الإنسان من مثل هذا من دهش وذهول غير مؤاخذ به إن شاء الله، لا يكون مؤاخذ بهذا القول طالما قاله في حال الذهول او دهش. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في سياق حديثه عن شروط التكفير وموانعه. ومن الموانع ان يقع ما يوجب الكفر او الفسق بغير ارادة منه، ولذلك صور، منها ان يكره على ذلك فيفعله لداع الاكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر، ومنها انه يغلق عليه فكره، يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح او حزن او خوف او نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس ابن مالك، الحديث المذكور في الذي ذكرناه سابقا، ثم ساق الحديث. قال: وعدم المؤاخذة بما لم يرده الانسان لاي سبب من الاسباب لاكراه او اغلاق او غيرهما من الاسباب الاخرى من القواعد المقررة في الشريعة. ولابن القيم كلام متين وتحقيق رصين في تقرير هذه القاعدة وذكر الصور التي ترفع بها المؤاخذة عن العناد في احكام الشرع، ترفع بها المؤاخذة مش للإباحة. هذه الكلمة، الكفر لا يباح تحت اي وضع من الاوضاع، ما اقولكش اصبح حلالا لك الكفر. عدم المؤاخذة واضح. قال رحمه الله: فاذا اجتمع القصد، كلام ابن القيم في اعلان الموقعين عن رب العالمين، يقول: فاذا اجتمع القصد والدلالة القولية او الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، فان خواطر القلب وارادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار. يعني حديث النفس لا يؤاخذ الله عز وجل به. ولذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي للانسان بوسواس ويحدث نفسه باشياء يتعاظم احدنا ان ينطق بها، قال: اوجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذلك صريح الايمان. صريح الايمان مش الوسواس، وانما صريح الايمان ايه؟ دفعه، دفعه، هذا هو صريح الايمان. يكره ويبغض ان ينطق بهذا الكلام ويتعاظم هذا الامر لانه كاره هو من داخله. وذلك لما يجي لك انسان يقول لك: انا خايف، حاسس ان انا من المنافقين، تقول له: انت ما انتش منافق، الحمد لله يا رب العالمين، انت لست بالمنافق. طبعا بنتكلم عن النفاق الايه؟ الاكبر، المخرج من المله والعياذ بالله. لان الانسان اللي خايف من ربنا مش هيبقى منافق، المنافق هذا قلبه مظلم والعياذ بالله. لكن كل انسان جاي بيقول لك: انا قلبي بيتقطع، حاسس ان انا منافق، انا مقصر، هذا ان لم يكن يقول لنا هذا الكلام كذبا بقى ورياء، جاي بيمثل ولا حاجه. انا بتكلم عن انت لو احسست بهذا الاحساس في داخلك، فاعلم بفضل الله تبارك وتعالى انك لست منافقا. مفيش النفاق الاكبر، يبقى في القلب ايه؟ حتى لو كنت يعني عاصيا متقع في الذنوب، معك اصل الايمان، معك اصل الايمان بفضل الله تبارك وتعالى، فانت لست على النفاق الاكبر. لان عبد الله بن ابي بن سلول وامثاله لم يكونوا يحسون بما تحس به انت. مش هيجي يقول: انا حاسس ان انا حاسس ايه؟ ما هو عارف. واذا قالوا الى شياطينهم قالوا: ان معكم انما نحن مستهزئون. فهو يعلم انه والعياذ بالله يضمر في قلبه العداء للدين والعداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يحب النبي وبيحب الدين وبيحب القران وبيحب الله عز وجل وبيتمنى انه يكون مثل الصحابه لكن لا يستطيع، فلما بيجي يقارن بين ما يقرا وبين فعله بيحس ان هو ايه؟ في معاناه. هذه المعاناه الداخليه دليل على ان ايه؟ ذلك صريح الايه؟ ذلك صريح الايمان كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال: فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة. شوف شوف العالم، شوف علماء ربانيين، الإمام ابن القيم العالم الرباني، شوف بيتدسس في النصوص وفي النفوس حتى يستطيع أن يوصل إليك هذا الحكم الشرعي، ويبين ان هذه هي اصول الشريعة المطهرة والقواعد التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. فقل: فلو ترتبت عليها، على خواطر القلوب وارادة النفوس، ترتبت عليها الاحكام لكان في ذلك اعظم حرج ومشقة على الامة. ولذلك الشرع جاء بترشيدها، ترشيد هذه العواطف وترشيد هذه الايه؟ الاحاسيس، وجعل الضوابط لها، حتى إذا أحب الإنسان لا يندفع في الحب، وإذا حزن لا يندفع في الحزن، وإذا أبغض لا يندفع في البغض. أحبب حبيبك أو نماه، أبغض عدوك أو نماه. ففيه هناك ضبط للانفعالات. علمك الشرع بان تسعى لضبط الانفعالات، لكن الانفعال دي اتغذ من عنك، فتسعى لكي ترشده ولتسعى لكي تكفف من غلوائه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب. مش معنى لا تغضب، ما هو الغضب دي غضب من عنك، وانما المقصود ايه؟ لا تندفع مع الاسباب التي تؤدي بك الى الغضب، والا فهذه الامور انفعالات نفسيه بتاتي للانسان كواردات غصبا عنه. فالانسان يتقي ايه؟ اسبابها، يتقي الانسان اسبابها، ولو وقع فيها لابد من ترشيدها، لابد من كثافه غلوائها، لابد من جعل لها حدود حتى لا تجمح بك نفسك، فلا تعطي لها الامان حتى تنطلق وتقول غصب عني، لا، تحاول تكثف منها. ولكن انت غير في هذه الاحاسيس وهذه العواطف لا تعقب عليها، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابنه توفي قال ايه؟ ابراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ما اعرفش يعمل غير كده، ولا نقول الا هو ده اللي انا مكلف به، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزن. لكن العين لما تدمع هذه رحمه لا يستطيع الانسان ان يدفعها، القلب حزن لا يستطيع الانسان ان يطلع اكثر من هذا، ولكن يتصبر الانسان ويتذكر قدر الله عز وجل ولا يجزع، هذه امور تكفف من حزن الانسان على المصاب الذي اصيب به. فيقول فلو ترتبت عليها الاحكام لكان في ذلك اعظم حرج ومشقه على الامه، والدعاء كان في ربنا ايه؟ ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. هو ده قال قد فعلنا، فلم يحملنا ما لا طاقه لنا به. فلو حملنا سبحانه وتعالى تكليفا بهذه الامور اللي هي العوامل النفسيه ومشاكل ذلك لكان الامر فيه ايه؟ شده. فقال فلو ترتبت عليها الاحكام لكان في ذلك اعظم حرج ومشقه على الامه، ورحمه الله وحكمته تأبى ذلك، والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها، كذا حاجه هيذكرها ايه؟ الغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشريه، لا يكاد ينفك الانسان من شيء منهم. ولذلك قال موسى عليه السلام للخضر ايه؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري، وهذا ما جعل العلماء يقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، هذا خاص بهذه الامه. واستدلوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفهوم المخالفه في قول الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ رفع عن امتي ايه؟ الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عنهم الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع قدرا ولا ايه اللي رفع هنا؟ ايه؟ المؤاخذه، رفع بدلاله الاقتضاء، رفعت الايه؟ كما يقول حرمت عليكم امهاتكم، يعني الزواج بهن. فهنا كذلك يقول ماذا؟ يقول رفع عن امتي ماذا؟ الخطا والنسيان. الخطا ما احنا بنخطئ، يبقى ايه اللي رفع عنا؟ اللي رفع عنا الايه؟ المؤاخذه. فهنا يقول والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشريه لا يكاد ينفك الانسان من شيء منه، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الامه، اصيبت بالحرج واصابها غايه التعب والمشقه، فرفع عنها المؤاخذه بذلك كله حتى الخطا في اللفظ من شده الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده. ولذلك ابن القيم عنده السكر بعكس، ولذلك قلنا المساله خلافيه، ولذلك ابن القيم له رساله طيبه اسمها اغاثه اللهفان في حكم طلاق الغضبان، شرح فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق فيه اغلاق، فبين ان الاغلاق من ضمنه السكر، طبعا يأثم الإنسان على السكر ويحد الحد بهذا أمر آخر، ولكن إن نطق وهو في غير وعيه هل يترتب عليه شيء من طلاق ومن عتاق ومشاكل ذلك؟ ولو نطق بكلمة الكفر هل يكفر ويعاقب أشد العقاب عليه لو فعل أشياء وهو في سكر يعاقب عليه؟ ولكنه لأنه هو سكر بإرادته، ولكن يترتب عليه كم؟ فقال وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين، فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عباده بالتكلم في حال منها لعدم قدره وعقد قلبه الذي يؤاخذ به. ثم شرع في ذكر الأدلة على ذلك. الشرط الثالث قيام الحج على الشخص المعين، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لكي نفصل القول في قضية العذر بالجهل في اللقاء القادم إن شاء الله. وقدر أكون يقول لي هل هناك شيء في طلب أو الدعاء من الله أن يعينني ألا أعصيه، أم هذا من الاعتداء في الدعاء؟ لا يا أخي، ليس من الاعتداء في الدعاء، أنت تستعين بالله عز وجل وتستغيث به أن يعينك على طاعته وعدم الوقوع في معصيته. ما حكم من قتل نفسه وهو يعلم تحريم ذلك؟ يعلم ويؤمن بالتحريم وقتل نفسه وقع في كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة، فالانتحار مصيبة ولعياذ بالله كبيرة من الكبائر، ولكن لا يخرج بها من الملة، هي كبيرة من الكبائر لا يخرج بها من الملة كما تقرر عند أهل السنة والجماعة. والخلود الذي جاء في هذه الأحاديث مؤول حسب القاعدة التي ذكرناها، وعودوا إلى ما كتبه ونقلناه عنه الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول. هل السكران إذا قتل يقام عليه معصية؟ هذا الأمر ترتب عليه حقوق للآخرين، دي مسألة أخرى، احنا بنتكلم فيما هو حق لله، أما حقوق الآخرين فهذه مسألة أخرى. هل التدخين بعد الوضوء ينقض الوضوء؟ التدخين حرام قولا واحدا، يعني مفيش فيه تردد عندنا، ولكن ينقض الوضوء ليس من نواقض الوضوء، لا دليل على انه ناقض من النقص. نواقض الوضوء دي يا اخوانا، نواقض الوضوء دي مسائل جاءت في الكتاب والسنة، لا يجوز انسان ان يتكلم فيها بالقياس او بالرأي. هل يجوز ان يداعب صاحب السؤال دوت؟ يعني سؤال مش حلو، عايزين نقلد الغرب يا اخوانا. ضابط الاكراه المانع من العقاب، سنتكلم فيه ان شاء الله الدرس القادم. احنا عاوزين نضع ضوابط لهذه الامور، يعني ضوابط التكفير لازم نجعلها مضبوطه ولا ايه؟ قلم رصاص ندم على ما فعل وزن من خلال هذا الاخ الذي فعل هذه الموبقات يتوب الى الله بشروط التوبة، ندم شديد حتى يغفر الله عز وجل له ويقلع تماما عن هذه الافعال وعن كل ما يوصله الذرائع التي توصله اليه، ثم يعزم عزما اكيدا من حديد على الا يعود الى الذنب مرة اخرى ان شاء الله، بهذا فقط يغفر له ما قد سلف، لكن التوبة اللي بين هذه خطر. اجد في قلبي ضيق شديد، ضيقا بقى شديد من كثرة المنكرات حولي، وهذا الامر يؤثر علي عند الامر عن النهي عن المنكر فتحدث نتائج عكسية، نتيجة لعصبيتي. لا، يبقى لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر الا لما تضبط اعصابك وتتعلم اصول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ده حكم بما انزل الله، فقد تأمر وتنهى بخلاف امر الله ومراد الله فتقع انت في منكرات، فهذا خطأ له ضوابط شرعية. تتقن الضوابط وتضبط انفعالاتك واعقابك، اذا مارس الامر عن المنكر في الحدود الشرعية وبضوابطه الشرعية، وجدت نفسك ستقع في مخالفات شرعية، اذا هذا منكر ننهاك نحن عنه. واضح؟ قلت للصوفية عندنا في المسجد انتم اشد على الاسلام من اليهود والنصارى، فما الحكم؟ يا اخي حتى ولو كان قولك حق، لما تيجي انت تقول لي انسان، انت جاي تنصحه ولا هدفك تقطع رقبته؟ الهدف الدعوة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فلا بد يكون الامر عبد النعم المنكر باسلوب يعني يوصل الى النتيجة المعقولة، النتيجة التي نتمناها، النتيجة اللي بنتمناها الهداية. هدفنا من الدعوة ايه؟ الهداية، لان يهدي الله على يديك ايه؟ رجلا واحدا، ده هدفنا. فانت بتبقى انت اشد على الخطورة على الاسلام من يهود ونصارى، هيقول لك ابوك واللي جاب ابوك، مش كده ولا لا؟ هذا ودي امور للاسف الشديد يا اخوانا، عاوزين يكون بعدين في بعض اخوانا يجي بعض احيانا ينظر الى بعض الشيوخ او العلماء اللي يجدوا مثلا يجي يقلب كتاب ويكون مثلا عنوان الكتاب شديد شوية. يا اخي طب ما في علماء غيره اكبر منه كان اسلوبهم في الامر ده خفيف شويه، مش كده ولا لا؟ فما تجيش انت تيجي على هذا بالنسبه لك حجه، ليس عندنا حجه في الدين غير واحد بس. مين هو يا اخوانا؟ عاوزين نقول ايوه النبي عليه الصلاه والسلام كلام، لكن ساعه التنفيذ كل واحد بيجعل شيخه امام، وبيجعل شيخه هو المعصوم اللي ما بيغلطش. في عالم في الامه دي كلها يعني تيجي تقول للشافعي يقول لك يا اخي الشافعي معصوم، تيجي تقول له الامام ابو حنيفه يقول لك ابو حنيفه معصوم، يعني هم كلهم مش معصومين. نعم نحن نقر بهذا، وشيخك انت اللي مش معصوم، كلنا ندعي لشيوخنا انهم غير معصومين وهذا حق، ولكن ساعه التنفيذ والامتحان يكرم المرء او يهان. فللاسف في بعض الناس يقلد بعض الشيوخ في شدتهم في بعض الامور، قد يكون الشيخ محق في الموقف ده وفي الظروف دي ومع الشخص ده وهو راعى المصالح والمفاسد او اخطا. واضح ولا لا؟ لكن هل انا لما اجي اقول طب انا لما اقول لواحد انت اشد على الاسلام من اليهود والنصارى، لو ترتب على ذلك خير ومصلحه افعلها، لكن لو ترتب على ذلك مفاسد اكبر من المصلحه لماذا تفعلها؟ هي الهدف انك تقلد وخلاص وتقول زي ما قال حد اي حد من العلماء وخلاص؟ هذا خطا يا اخوان. بعدين شيخ الاسلام لما كان بيذكر في اثناء بعض الكلام يقول وهؤلاء اخطر على الاسلام، كان قصده في هذا الامر بيناقش قضيه، ما بيناظرش حد او بينفع. فما يقال في باب العلم والتاليف غير اللي يقال على المنبر، غير اللي يقال في النصيحه، مش كده ولا لا؟ لان انا لو كان هدفي ان انا بسعى لاصلاحك عمري ما اقول لك كلمه تخليك تبغضني، لانك لو ابغضتني مش هتتلقى مني ولا كلمه بعد. يعني انا لو جيت هدفي اني انا تهدى على يدي لاني رايت فيك البعيد بدعه او خطا، فانا اذا جئت اليك وجيت انصحك اول ما شفتني قول لي لو الحق جاي من عندك انت بس مش هقبله، مش بتحصل ولا بتحصلش. بعض الناس يعني والعياذ بالله لدرجه ان الشيطان يسيطر عليه لدرجه يقول لك يا اخي انت بالذات والعياذ بالله، كلمه شديده كلمه خطيره، يقول لك لو الجنه هدخلها على ايديك مش عايز ادخلها. شفت وصل الرجل لانه يقول كلمه والعياذ بالله توبقه دنيا واخره، انت اللي يقول عنه. مش احيانا بتجد بعض الناس يقول الا ده، وتيجي ممكن انت تناقشه يقول لك يا اخي شوف اسلوبك انا هقبل منك انت النصيحه، ما بقبلهاش من اخويا ابن امي وابويا، معاشرني وعايش معايا وبياكل معايا ومش طايق له كلمه، ليه؟ لانه بيتكلم معاه بطريقه معينه بيجعله للاسف ياخذ فكره معينه والشيطان يبدا يكبر له الموضوع. فيقول له سيبك منه، ده الراجل ده فاكر نفسه ان هو ولي من الاولياء، ده فاكر نفسه الامام احمد بن حنبل، لا. فالامور دي يا اخوانا احذروا منها. فمش عاوز الشيخ فلان قلب كتابه وقال مثلا وراح قايل على واحد من الناس مثلا كلمه مثلا مش كويسه، تيجي انت تروح عامل برضه انت كمان ايه؟ كتاب وتروح حاطط برضه مانشيت كده تضيف ارض جو، ما ينفعش الكلام ده. هو قد يكون مصيب او مخطئ، تنكر دي ولا هو مصيب على كل الاوضاع؟ لو دي يبقى انتهينا، ما ينفع الكلام مع بعضه، لان في بعض اخواننا للاسف يعني بيقولوا على المبتدعه هؤلاء يعظمون شيوخهم ومع ذلك هم يعظمون شيوخهم. في بعض الناس بيدوا دروس في التعصب للمشايخ، ومن الممكن ان يؤلف في الكلام في التعصب للمشايخ ومع ذلك تجده متعصب للشيخ. هذا كلام خطر يا اخوانا. عاوزين الكلام اللي نقوله نكون بننفذه على انفسنا الاول. مفيش معصوم في الامه دي الا واحد بس، مين هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى من ابي بكر الصديق وانت نازل يا الربط وارد ولا وارد ولا لا يخطئ؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم ايه؟ خطاء. خطاء مش خطا واحد، خطاء. شيخ الاسلام ابن تيميه يخطئ؟ قال ويخطئ. ما يخطئش ليه؟ هو ضمن قول العصمه. شيخ من شيوخ الاسلام العظماء، نسال الله له ان يكون في اعلى هذه، ونسال الله ان يكون هو المجدد في عصره وان ينال هذه المرتبه. لكن يصيب ويخطئ ولا ما يخطئش؟ فما تجيش انت تمسك. الم يقل بعض العلماء الاكابر في زمن التابعين: يا بني ان اخذت بشر سعيد بن المسيب، واخذت بشر الحسن البصري، واخذت بشر، يقصد بشر يعني خطأه، بخطأه يقصد كلمة بشر يعني بخطأه، لان مفيش حد معصوم. فاللي بيجمع الرخص، لو اخذت بشر فلان اجتمع فيك الشر كله. فما تجيش من كل عالم قال كلمة خطأ وقع فيها تاخدها انت وتجعل ده كله مضمار حياتك وطريقك، هذا خطأ. اجعل المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم الثواب الاعظم من اهل العلم الاكاديمي. لكن عالم من العلماء له فتوى ولا حاجه وقول: وكفى بالمرء نبلا ان تعد معائبه، مش كده ولا لا؟ ولكل جواد ايه؟ كبوه، بل كبوات. فما تجيش تمسك في كبوته دي وتجعلها هي عمدتك. هو معذور، عذر بماذا؟ بتاويله، باجتهاد، بحسناته الماحيه. ممكن يكون اخطا خطا شديد جدا، لكن يا اخي من ضمن موانع الوعيد قال لك الحسنات مغموره في بحر حسناتي. طب انت بقى فين حسناتك؟ ولا ترعى ولا حصلت حتى عين الصيره، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ انا عاقد على اسره، ربنا يتم لك على خير يا اخي. اما تيجي بيتك ان شاء الله يا اخي ما تكبرش الموضوع دلوقتي، ما تكبرش الموضوع. انا مش كل حاجه اقول لكم على السؤال وفضيح الراجل يعني. دي نصيحة. هو مية. قال الشيخ ابن العثيمين في كلامه عن نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، قال: لا يأتي بشرع من عندي ولكن يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله ولكن يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي أي عالم مجدد، يعني يحكم بالكتاب والسنة. لا يأتي غاية الأمر بس حاجة واحدة بس، لما المسيح يجي يفتي في مسألة، لو يعني هذا اجتهادي في هذه المسألة، اجتهادي يعني، وقد أكون مخطئ أو قد أكون مخطئ، لما هيجي يقف في مسألة وعندك نصين، هيكون قوله أقوى من قول الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه في الآخر مسدد بالوحي، تمام؟ هيكون قوله يعني لو في مسألة اجتهادية أفضل من قول الإمام مالك. افضل، مش كده ولا لا؟ لانه في النهايه والبدايه ايه؟ رسول من عند الله. فهو لن ياتي بشرع جديد، يعني القران هو القران، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكيمه. مش هينسخ حديث النبي عليه الصلاه غير حديث واحد بس وايه واحده، ومش نسخ، يعني هو هينسخ بس مش نسخ، لان الحكم مغيب غايه في الشرع، مغيب ايه؟ الغايه اللي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، لانه لو ما قالناش كان يبقى نسخ من المسيح. لكن المسيح مش هينفع، زي ما يقول الله عز وجل ايه: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن ايه. فلما جاء السبيل قال ايه؟ قد جعل الله لهن سبيلا. هل النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الايه؟ ده بين السبيل انها سوره الايه؟ النور. فايدي هو يوقف الجزيه ولا يقبل الا الاسلام، لان الجزية كانت مغيّة بغاية نزول المسيح. يبقى هو ما نسخش. اللي نسخ مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: سيأتي المسيح وهيعمل كذا، فكان من سنته التقريرية. واضح ولا لا؟ فما يجيش يقول لك المسيح نسخ آية، لا، ما عدا الله. يبقى هذا الامر الحكم كان مغيّة غاية. من اين علمنا ذلك؟ من سنة المصطفى التقريرية، لانه لما اخبر اقره على ذلك. واضح يا اخوانا ولا لا؟ لكن هو مش هياتي بشيء جديد. اذا كان الانسان يا حضر الله ربنا بيقول اذا كان الانسان بيعفى عما حدث به نفسه كما سبق في الدرس الماضي. ولكن عندي اشكال في حديث الرجل الذي تمنى ان يكون مثل المنفق ما له في الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء. اصل حديث النفس غير العبد، حديث النفس غير الايه العبد. لو حدث نفسه حديث النفس معفو عنه. زي هو سؤال، هو الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيأتي الشيطان ويحدثه في مسألة من خلق الله، ده كان حديث نفسه ولا عزم؟ لو دخل في قضية العزم خلاص، ده الرجل ده دخل الشك في قلبه، لكن ده حديث نفسه فكرهه، فهذا هو المعروف. لكن لما يكون عنده عزم على انه سيفعل شيء معين وتحول الامر من حديث النفس الى العزم، فهذا فيه المؤاخذة. واضح ان شاء الله؟ تنجب والآن سوف يقومان من السماء. امرأة لا تنجب وقد حاولت هي وزوجها بالأدوية والعقاقير منذ 18 سنة، 18 سنة بقى، ولم تنجب. فالآن سوف يقومان بعملية سمى طفل الأناديل، سوف يأخذون من مني زوجها لا أحد غيره. هي دي القضية كلها. أهم حاجة، أهم حاجة يتأكدوا من مني زوجها ما يكونش من بنك المني. هذا الامر لا شيء فيه، واجازته المجامع الفقهيه، اجازته المجامع الفقهيه كمجمع المنظمه على ما اذكر او مجمع الرابطه، وهذا امر لا شيء فيه بشرط انه ما يكونش من مني احد اخر. لان احيانا بيبقى الامر دوت يجد انه زوجها عايزين يعملوا العمليه وخلاص، زوجها ممكن يكون مني وهو غير، يعني ما عندوش القدره على طبيا، يعني لما فيما يظنون. والا هذه القضيه كلها تعد ايه ظنا، ويسعون عن طريق العلم التجريبي، وفي النهاية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه ليست هناك نفس إلا وقد قدرها الله عز وجل وقضاها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.